وهما في طبق الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما يحيى بن سعيد وأما الاثنان اللذان هما بهذا الاسم وهما من طبق الصغار التابعين فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهؤلاء في طبقة متقدمة. وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو ما تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. المتفق والمفترق في المصطلح ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. مثل هؤلاء أربعة اتفق أسماءهم وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم. وهؤلاء الأربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة. اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة. وهو عبيد الله بن عبد الله. عبد الله بن عبيد. عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت أبي أمية أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختار. أبو عبيد هو القاسم بن سلام. أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من المحدثين وأيضا هو من أئمة اللغة. والبخاري ومسلم ما رووا عنه شيئا ليس له رواية يعني عند البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن البخاري ومسلم ما رووا عن كل ثقة كما أنهم ما رووا كل حديث صحيح. فهم لم يلتزموا الإخراج لكل ثقة ولم يلتزموا الإخراج لكل حديث صحيح. فإن من الرواة من هو في القمة. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في إعلام واقعين قال انه جبل يعني من جبال الحفظ يعني اثنى عليه في المقدمة في اول اعلام واقعين فهو امام كبير ومع ذلك ليس له رواية. الذين يذكرون عنه هذا كلمات في اللغة يعني يذكرون عنه كلمات في اللغة اما في الاسانيد ما جاء في الاسانيد. وهذا يدل على انهم ما رووا عن كل ثقة كما انهم لم يروا كل حديث صحيح. فكثيرا من الصحيح لا وجود له في الصحيح صحيحين. وكثيرا من الرواة الثقات ليس لهم رواية في الصحيحين. فلا يعني عدم الرواية عنهم في الصحيحين أن فيهم كلام ولا يعني أن عدم وجود الحديث في الصحيحين أن فيه كلام فيكون صحيحا وهو ليس في الصحيحين. ويكون أيضا الرجل ثقة وليس من رجال الصحيحين. ومما يوضح ويبين أن البخاري ومسلم ما التزم رواية كل حديث صحيح أن صحيفة همام المنبه التي يشتمل على 140 حديثا تقريبا هذه الصحيفة هي بإسناد واحد وقد رواها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة. والفرق بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله كذا وهكذا كل حديث يأتي الفاصل بينه وبين الذي قبله وقال رسول الله والإسناد واحد. البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى منها حديث وتركوا منها حديث. لو كانوا ملتزمين لإخراج كل حديث صحيح ما تركوا حديث بقية حديث صحيحة ما ترك بقية حديث صحيحة لأن هذه إسناد واحد. ومع ذلك هذا أخذ منها وهذا أخذ منها واتفقوا على شيء منها وانفرد هذا بشيء منها وهذا بشيء منها وتركوا أشياء منها. فلو كان ملتزمين بإخراج كل حديث صحيح ما ترك هذه الصحيحة بل أخرج كل ما فيها لأن هذه إسناد واحد وكلها صحيح. وهم أخرجوا فيها منها ما أرادوا إخراجه. فإذا أبو عبيد القاسم بن سلام هذا ممن ليست له رواية يعني عند البخاري ومسلم

هل تستطيع هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك هل تسأل ربك. ربك منصوبة في فعل محذوف هو أن تسأل فعل مضارع. نعم محذوف. نعم هل تستطيع ربك فعل مضارع تستطيع. ايش لك اللفظ هل تستطيع ربك. نعم أن تسأل ربك هل تستطيع أن تسأل ربك. قال حدثنا أبو كريب عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد هو ضعيف وله الترمذي ابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد وابو داود والترمذي ابن ماجه. نعم. عن عتبة بن حميد هو صدوق له أوهام خالد أبو داود والترمذي ابن ماجه. نعم. عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن غن وهو ثلاث في صحبته وجد البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. إشكال الشارع فيها قال بالتاء ونصب باء ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك. هذه قراءة الكسائي وقرأ غيره هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل بالياء هل يستطيع ربك بالياء ورفع الباء ربك. نعم هذه قراءة الكسائي وقراءة الباقين هل يستطيع ربك التي في المصحف بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة هود. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا وهو حديث ثابت البناني وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث فيما يتعلق بسورة هود إنه عمل غير صالح وهي القراءة الأخرى والقراءة التي بين أيدينا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح وهذه القراءة إنه عمل غير صالح يعني الذي هو الابن إنه عمل غير صالح الذي هو الكفر والشرك وأنه مشرك بالله وأعماله أنه لم يدخل في مع أبيه بل كان مشركا. فكل من القراءتين صحيح والقراءة المشهورة التي بين أيدينا أنه عمل غير صالح والقراءة الثانية أنه عمل غير صالح. وش قال الشارح في القراءات قال الخازن قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام وغير بفتح الراء على عود ضمير الفعل على الابن ومعناه إنه عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالح. وقرأ الباقون من القراء عمل غير صالح فتح الميم ورفع اللام مع التنوين وغير بضم الراء ومعناه أن سؤالك إياي أن أنجيه من الغرق عمل غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم أو بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد. انتهى. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري هو صدوق رواه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن حفص هو صدوق رواه الترمذي. عن ثابت البناني هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير في الرسالة والأوهام. نعم. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم سلمة. أم سلمة هي أسماء بنت يزيد وأخرج لها البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال وسمعت عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له مسلم. قال تعليقا مسلم والترمذي. نعم. قال أبو عيسى كلا الحديثين عندي واحد. نعم. وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد. نعم. يعني أنها يعني ذكرها مرة باسمها ومرة بكنيتها. وكلا الحديثين عندي واحد يعني فيه أم سلمة وفيه أسماء. نعم. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد إيش؟ عن عائشة؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروي نعم روي عن عائشة. يعني هذه الرواية اللي يقرأ نعم اللي عمل غير صالح يعني جاء عن عائشة أيضا. ورشدين هو هذا اللي هو هذا اللي هو قرأ عن مسلمة الشوبان شهر بن حوشب. نعم. شفال الترمذي في أول قال هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا. نعم. هو حديث ثابت البناني وروي هذا أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. نعم. قال وسمعت عبد بن حميد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. نعم. وقال كلا الحديثين عندي واحد. وقد روى شهر بن حوشب غيرها حديث عن أم سلمة الأنصارية. وقد روى شهر أيوة. شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبال بن هلال قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن وكيع هو الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وحبان بن هلال وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن هارون النحوي هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. إلا ابن ماجه. عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الكهف. قال حدثنا أبو بكر بن نافع بصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأمية بن خالد ثقة وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه. ثم رجع أبو عيسى باب ومن سورة الكهف، وأورد هذا الحديث عن أبي مكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قد بلغت من لدني بتثقيل النون، وقراءة الثانية من لدني بتخفيفها، ففي قراءة التخفيف وفي قراءة التخفيف، وكل منهما ثابت، قراءة التخفيف وقراءة التخفيف، والإسناد فيها أبو الجارية هذا وهو مجهول، ولكن القراءة كل من القراءتين ثابت. شوف الشارح كلام يقول فقراءة الأكثر بضم الدال وتشديد النون. قال البغوي قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدني خفيفة النون، وقرأ الآخرون بتشديدها. وقال البيضاوي في تفسيره وقرأ نافع لدني بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الوقاية، وقرأ أبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان الدال. لدني بتحريك النون وإسكان الدال. لدني قال حدثنا أبو بكر بن نافع بصري هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أمية بن خالد وهو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الجارية العبدي وهو مجهول رواه أبو داود والترمذي عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن أبي إسحاق والهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما واحد العبادلة هو أحد المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب أخرج له أصحابه في الستة عن أبي بن كعب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته، ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص وعمر بن العاص صار اختلف في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. ثم أبو عيسى هذه الحديث في قراءة في عين حمئة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس قرأوها في عين حمية. قال عن رسول رفعه أول نعم والثاني أنه قراءته قراءة ابن عباس أنه قرأ في عين حمية في عين حمية، وهذه القراءة المشهورة التي بين أيدينا، والقراءة الثانية حامية، وكل منهما صحيحة في عين حامية وفي عين حمية، والقراءة التي بين أيدينا عين حمية. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن معلى بن منصور هو ثقة أصحاب الكتب نعم عن محمد بن دينار هو صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود والترمذي نعم عن سعد بن أوس وهو ثقة وصدق له أغاليق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي نعم عن مصدع أبي يحيى هو مقبول أخرجه مسلم وأصحاب السنن نعم عن ابن عباس عن أبي بن كعب نعم. قال ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار، فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. يعني هذا معناه أن الذي الرفع الذي حصل يعني أن فيه شيء، لأن يعني لو كان عنده رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يرجع إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار اعتبار أنه عنده علم بالكتب السابقة، أنه عنده علم بالكتب السابقة، وأن يعني ومعناه انه يعني موجود في الكتب السابقه بهذا المعنى. شوف كان الشارع يعني ان الصحيح ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس وهو قرأ في عين الحمئه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويروى ان ابن عباس وعمر العاص الثلاثه اخراج هذه الايه وارتفع لك بالاخبار. ذلك اخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال خالفت عمرو بن العاص عند معاويه في حمئه وحاميه قرأتها في عين حمئة فقال عمرو حامية. فسألنا كعبا فقال إنها في كتاب الله المنزل تغرب في طين سوداء. كذا في الدر المنثور وفيه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية أو ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأناها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب. فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. فلو كانت عنده أي عند ابن عباس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج من الاحتياج إلى كعب. فعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. وهاتان القراءتان كل منهما ثابتة وقد ذكرهما البخاري في صحيحه. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الروم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويقرأ غلبت وغلبت يقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. ثم أورد أبو عيسى بابه من سورة الروم ثم أورد هذه الآية في أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر ومقابل من بعد وما يدين يفرح المؤمنون بنصر الله. وذلك أن الروم أهل الكتاب والمشركون والفرس مجوس ولهذا المشركون يفرحون بانتصار الفرس على الروم والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب وينتمون إلى دين وينتمون إلى رسول. فالمؤمنون يفرحون بانتصار الروم. وفيها قراءتان إحداهما غلبت الروم وهي التي بين أيدينا يعني معنى غلبهم الفرس وفيه إخبار بأنهم سيغلبون في بضع سنين يعني في أقل من 9 سنين البضع من 3 إلى 9 أو من 2 إلى 9 وهم من بعد غلبهم يعني كونهم يعني الروم يعني غلبوا سيغلبون الفرس. والقراءة الثانية غلبت الروم ويكون الروم هي التي غلبت قوله سيغلبون أي الروم يعني يغلبهم المسلمون يعني الروم يغلبهم المسلمون وهم من بعد غلبهم للفرس سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون. فالقراءة المشهورة التي بين أيدينا غلبت الروم يعني غلبهم الفرس والروم سيغلبون الفرس يعني الفرس سيغلبون يغلبهم الروم والمؤمنون يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب.

وقال النسفي فتح الضاء فتح الضاد عاصم وحمزة وضم غيرهما وهو اختيار حفص وهما لغتان. والضم أقوى في القراءة لما روى لما روي عن ابن عمر قال قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف فقرني من ضعف. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن نعيم بن ميسرة هو صدوق والترمذي وابن ماجه في التفسير نعم عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم ولد البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عطية عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد له وأحد المكثرين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. باب ومن سورة القمر نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر؟ فقال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم أورد أبو عيسى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ هل من مدكر أي بالدال المشددة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود عن أبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الستة عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة عن أبي إسحاق هو السبيعي نعم عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الواقعة. قال الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف ايش قال الشيخ على المدكر بالدال المهملة كما هو قراءة حفص. وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة وهو منقول أيضا عن قتادة. وأصل مدكر مذكر بمثنات بعد ذال معجمة فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أهملت المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت. وفي رواية البخاري عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وفي رواية أخرى له قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر دالا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وأوفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.